تفسير القرآن تفسير رمزي بدعي. الرمز لدى الصوفية عرفه الطوسي، السراج الطوسي في اللمع، بقوله: معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به إلا أهله، يعني لا يعرفه إلا خواص العارفين المتصوفة، لا يعرفه أحد إلا خواص العارفين. ولهذا يقول الدكتور عبد المنعم الحفني في الموسوعة الصوفية، قال: التصوف فيه الرمز معنى باطن تحت الكلام الظاهر لا يدركه إلا أهل الطريق، يعني لغة الرموز والإشارة لا يعرفون المتصوفة فقط، أما ما عداهم لا يدركون معنى ما يريدون به من هذا الرمز. وقال بعضهم، بعض المتصوفة: من أراد أن يقف على رموز مشايخنا فلينظر في مكاتباتهم ومراسلاتهم، فإن رموزهم فيها لا في مصنفاتهم. يعني مراد المتصوفة مشايخ المتصوف تعرفه في هذه الرموز لا فيما كتبوه، لأنهم يسمون هذه الرموز علم الباطن، وما في مصنفاتهم علم الظاهر، وعلم الباطن هو التصوف، هو الحقيقة، هو الحقيقة، كما في تقسيمهم للدين إلى شريعة وحقيقة، فالشريعة للعوام، أما الحقيقة فهي لخواص المتصوفة. طبعا الرموز في المكاتبات والمراسلات شارية، ولكل صوفي شفرته الخاصة، لكل صوفي شفرته الخاصة. والحقيقة أن المتتبع والناظر في كتب الصوفية يرى استعمالهم للغة الغموض والرموز، والسبب الذي جعل القوم يستخدمون لغة الرموز خشيته من انكشاف معتقداتهم الباطلة بل والكفرية أحيانا. يعني على سبيل المثال، عند تقرير القوم لعقيدة وحدة الوجود نجدهم يستعملون الرمز مبالغة في التخفي في الكتمان وعدم إظهار هذه العقيدة أمام عامة الناس. طبعا التفسير الرمزي لدى المتصوفة هو أشبه ما يكون بالتأويل الباطني للنص، فليس فيه اعتبار لظاهر اللفظ، فالنصوص ليست على ظاهرها بل لها معاني باطنية لا يعرفها إلا خواص العارفين، فهو تأويل للنصوص الشرعية على خلاف ما يظهر بمقتضى إشارات خفية يتوهمها المتصوفة نتيجة الرياضات والمجاهدات والمكاشفات، ولا يوجد أي روابط لغوية بينها وبين الظواهر المرادة من النص. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن العفيف التلمساني قرئ عليه فصوص الحكم لابن عربي، فقيل له: القرآن يخالف فصوصكم، فقال التلمساني: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا، نعوذ بالله من ذلك.